ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. والإسلام يريد من المسلم أن يكون إنسانا صالحا مؤمنا تقيا راجيا ومتفائلا، لأن التفاؤل يقوي العزيمة ويبعث الأمل وينشر الخير ويحث الإنسان على المضي نحو الهدف المنشود لبلوغ المأمول. وأما التشاؤم فإنه يضعف العزيمة ويصيب الإنسان باليأس والكسل والخمول والدعة والاستكانة والذلة والركون والهموم والشقاء والبلاء والأحزان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع كلمة طيبة من رجل تفاءل خيرا وقال له: أخذنا فألك من فيه. فإذا ضاقت بك الحياة وأظلمت في عينيك الدنيا وشعرت باليأس والقنوط وعصفت بك البلايا والسنون، فتوجه إلى الله وفوض إليه أمرك وقف على بابه وناجيه في سرك وعلنك. عندئذ تشعر بالاستعلاء وتحس بالأمان وتتساقط همومك عن كاهلك كما تتساقط أوراق الأشجار أمام ريح عاصف. فبعد العسر يأتي اليسر، وبعد الكرب يكون الفرج، وبعد الحزن يكون الفرح، ومن وسط الآلام تنبثق الآمال، ومن قلب الظلام ينبثق النور، ومن أعماق الشقاء تكون السعادة. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت به الكروب واتلهمت به الخطوب وأحاطت به الهموم وحزبته الأمور فزع إلى الصلاة ونادى على بلال في انتشاء وحضور: أرحنا بالصلاة يا بلال. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فوجد فيه رجلا جالسا في غير وقت الصلاة. يسأله صلى الله عليه وسلم: ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ يقول: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلاما؟ إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينا. قال: بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. يقول الرجل فقلتها فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ويقول ابن عباس واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الترك وأن مع العسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الهم والحزن والغم والنكد، وفي أشد لحظات الحياة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له رب العالمين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولقد كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم يضيق من سخرية الأعداء والمعاندين، وصفوه بالشعر والسحر والجنون والكهانة والمرض، ومع ذلك يقول له رب العالمين ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول له ولا يحزنك قولهم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول له ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ولذلك في الغار يثبت أبا بكر الصديق ويقول له لا تحزن إن الله معنا. ويطمئن الله قلوب عباده المؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وحين جاءت الملائكة إلى قرى لوط قالت الملائكة للوط لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. وسيدنا جبريل ينادي على السيدة مريم فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا. وهذا هو رأي أكثر المفسرين، لأن عيسى عليه السلام لم يتكلم إلا بعد أن ذهبت به مريم إلى قومها. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى التفاؤل والأمل، ولا يزال المؤمن بخير ما تعلق قلبه بربه ومولاه وأقبل عليه فدعاه وأناب إليه ورجاء وتوكل عليه فكفى. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والقرآن الكريم يبني المجتمع المتفائل الذي تسري فيه روح الأمل وروح التبشير. فسيدنا يعقوب عليه السلام غاب عنه ابنه يوسف فترة طويلة من الزمان، ورغم تتابع الأيام وقر الليالي والأعوام لم يفقد الأمل ولم ييأس ولم يقنط، تجمل بالصبر وتحلى بالأمل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرقا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم يلفت نظر أولاده إلى رحمة الله والأمل في فرج الله ويسره: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فتحقق الأمل وتحقق الرجاء وجمع الله الشمل. قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله عليه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وسيدنا إبراهيم الرجل الذي أصابه الكبر ولم يرزق بولد، وكانت زوجته عقيما لا تلد، واشتد حنينه للولد، توجه إلى الله ضارعا ولم يفقد الأمل، ونادى ربه داعيا فجاءته الملائكة بالبشرى: إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وسيدنا أيوب أشهر الأسماء التي تقترن بالصبر على البلاء، النبي الصابر الذي أصابه الضر وطال به زمن المرض حتى هجره الناس وازور عنه الحبيب وابتعد عنه القريب وقلاه الصاحب والرفيق، لم يفقد الأمل وتوجه إلى الله في أدب وصبر، فكشف الله عنه الضر ورد إليه ما فقد من الأهل والمال والولد. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وفي قصة موسى عليه السلام يثبت الله قلب أم موسى ويبعد عنها الخوف والحزن: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأصبح فؤادها فارغا من شواغل الدنيا وأمور الحياة إلا من موسى عليه السلام، فطمأن الله قلبها وثبت فؤادها، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ثم فرح الله قلبها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وسيدنا زكريا عليه السلام الذي تقدمت به الأيام ووهن منه العظم واشتعل رأسه بالشيب وأخدمت ظهره السنون والأعوام، عجوز أخدم والغ متسلم، طحنته رحى الزمن وقوضت بنيانه فسحة الأجل، وأوشكت شمس أيامه على المغيب ولم يرزق بولد، يتوجه إلى الله ولم ييأس، ويدعو ربه ولم يقنط، فجاءته البشرى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ومن أوصاف رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: البشير المبشر، الهادي المصلح، السراج المنير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن أوصافه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والله يبشر عباده الصابرين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويبشر عباده المؤمنين بالجنة: التائبون العابدون الحامدون